الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد البر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في ختام هذه الدورة أذكر نفسي وإخواني بكلمات مهمة نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. حينما تسير بين أبناء المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها وتسألهم عن معنى الصلاة فهم يعرفون ذلك، وإذا سألتهم عن معنى الزكاة فهم يعرفون ذلك، وإذا سألتهم عن معنى الصيام والحج فهم يعرفون ذلك، وإذا سألتهم عن أول ركن وأعظم ركن وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تجد أنهم لا يعرفون ذلك. وهذه مصيبة عظيمة وكارثة، كارثة كبيرة في الأمة الإسلامية. فما فائدة الأخلاق الحسنة وما فائدة العمل الصالح إذا لم يكن معه العقيدة الصحيحة ولم يكن معه التوحيد الصحيح؟ ولذلك كان أعظم أمر يدعى إليه هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فلا أصلي إلا لله ولا أركع إلا لله ولا أسجد إلا لله ولا أذبح إلا لله. المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق هو الله، وكل ما سوى الله من المعبودات فهو باطل. هذا هو توحيد الله جل وعلا. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي ليس شعارا يرفع في السماء بلا عمل. اليوم في كثير من أنحاء العالم الإسلامي تجد هذا الشعار المرفوع، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي رفعه بعيد كل البعد عن هذه الشهادة العظيمة أشهد أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله لا بد فيها من أمور أربعة تأتي بها. الأول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، فمن لم يصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله. الركن الثاني تجد اليوم بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين من لا يصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجهر بذلك في الصحف، وإذا قيل له هل أنت مؤمن قال نعم، أي شهادة هذه الشهادة إذا كنت تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه؟ هذا شهادته مردودة. من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الركن الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بالصلاة، أمرك بالصيام، أمرك بالحج، أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرك ببر الوالدين، أمرك بصلة الأرحام. هل ائتمرت؟ لا بد أن نأتمر يا إخوان حتى نحقق هذه الشهادة العظيمة، أشهد أن محمد رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه. الركن الثالث أن ننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عن الشرك بالله، نهاك عن الزنا والربا وشرب الخمر، نهاك عن عقوق الوالدين، نهى المرأة المسلمة عن التمرد والسبور، نهاك ونهاك. هل انتهيت؟ لا بد أن ننتهي يا إخوان حتى نحقق هذه الشهادة العظيمة، أشهد أن محمد رسول الله. وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أن ترفع شهادة أن محمد رسول الله والقلب خاوي عن معناها والجسد لا يعمل بمقتضاها، ولا نتعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، فهذه مصيبة عظيمة. ادعى قوم محبتهم لله جل وعلا فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لافتات توضع، وإنما هي عمل. لا بد من إقامة أركان هذه الشهادة العظيمة حتى نكون محققين لأشهد أن محمد رسول الله. الأمر الرابع أن لا نعبد الله إلا بما شرع. نحن قبل قليل صلينا صلاة المغرب 3 ركعات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات. نحن لسنا على طريقة أهل الجاهلية الذين يعبدون الله بما يشاءون ويتركون من العبادات ما يريدون، وإنما نحن على طريق المرسوم هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الطريق هو الذي قال الله فيه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما يأتي شخص ويقول سأصلي المغرب 4 ركعات أو 5 ركعات ويقول أنا أريد الخير، ما يصلح. ليش؟ لأن الطريق واحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فنصلي 3 ركعات بلا زيادة ولا نقصان. ولما يأتي الحج ما يأتي شخص يقول أنا بحج 2 مرات في السنة، نقول لا يا أخي أنت حج 1 مرة في السنة كما شرع. هذا الدين يا إخوان كامل ولا ناقص؟ ها؟ كامل. إيش معنى كامل؟ لما يجي واحد ويقول أنا بتعبد لله جل وعلا بعبادة جديدة ما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان يرى أن الدين كامل ولا ناقص؟ يرى أن الدين ناقص. ولو كان يرى أن الدين كامل لما أتى بعبادة جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليهود يتعبدون ويبكون في حائط المكة، والنصارى يتعبدون ويبكون في كنائسهم، وأهل الضلالة يبكون عند قبورهم، وكل هؤلاء على ضلال لأنهم ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تجد عباد القبور يدعون القبور ويبكون عند دعائهم للقبور، يبكون ويصيحون حينما يستغيثون بغير الله جل وعلا. وهؤلاء يعملون عملا كسراب بقيعة على ضلالة على غير نهج محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دل هذا الحديث على أن العمل على قسمين: عمل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وعمل على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. إن من أعظم الأمور التي يجب علينا في هذا الزمان خاصة وفي غيره من الأزمان يجب علينا أن نعمل بها هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، والدعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على علم وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كم يتألم المؤمن ويحزن حينما ينظر إلى مشارق الأرض ومغاربها فيرى عبادة لأصحاب القبور، ويرى من يدعي علم الغيب، ويرى بعض من ينتسب إلى الإسلام يذهبون إلى هذه القبور وإلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين ويسألونهم عن الغيب، نعوذ بالله من ذلك. كم يحزن حينما يرى بعض المسلمين يشربون كأس الخمر ويأكلون الربا ويعاقرون النساء بالزنا ويفعلون المحرمات. فأين الدعاة إلى الله جل وعلا؟ أين الدعاة الذين يسيرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى الله جل وعلا؟ وأول أمر يدعون إليه هو توحيد الله جل وعلا. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى تقوم العبودية لله جل وعلا. ينهون عن المنكر من الشرك بالله وأكل الربا والزنا وشرب الخمر والسرقة وسماع الغنى وغير ذلك من المحرمات. أيها الأحبة، أنتم طلبة علم ودعاة إلى الله جل وعلا، ولا بد أن نعلم أن الدعاة إلى الله جل وعلا إذا تقهقروا ورجعوا وتراجعوا فإن طوفان الشرك والبدع والمنكرات يزحف على الناس. الدعاة إلى الله جل وعلا صمام أمان للأمة، هم نجوم يهتدى بهم في الطريق كما يهتدى بالنجوم في الطريق في السفر، كما ذكر ذلك بعض العلماء وبعض السلف. لا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاة وهو أول الدعاة، دعا إلى الله جل وعلا منذ أن كلف بالرسالة وبقي على ذلك حتى إنه قبل ما يموت بخمس ليال يقول: لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. عمر رضي الله عنه وهو في سكرات الموت يدخل عليه شاب ويقول عمر لهذا الشاب: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لقلبك وأتقى لربك. ما يقفون، وهكذا الدعاة إلى الله جل وعلا لا يقفون عن الدعوة إلى الله جل وعلا وإنما يستمرون في ذلك. لا بد يا إخوان من الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا بد من التصدي للباطل، فإن الباطل أفراخ الغرب ودعاة الخرافة ودعاة وعباد القبور وغير ذلك، دعاة الأخلاق المسمومة وغير ذلك، لا بد من التصدي لأهل الباطل. أما أن يقف الدعاة مشغولين بأنفسهم أو مشغولين بحياتهم دون أن يعملوا بدين الله جل وعلا، فلا شك أن هذا من الخطورة بمكان. والعبرة ليست بكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، فحينئذ تكون البركة. وكم من قلة قليلة بارك الله فيها، وكم من كثرة كثيرة نزعت منها البركة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك ينبغي على أهل الإيمان بعدما أنعم الله عليهم بهذه النعمة، وهي نعمة التوحيد لله جل وعلا، أن يتمسكوا بها، ونعمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يتمسكوا بها، وأن يدعوا إليها، وأن يأخذوا بالناس إلى دروب النجاة بإذن الله جل وعلا. من أخطر ما يهدد الدعوة الصحيحة الاختلاف والفرق، الاختلاف والفرق والانشغال بقضايا فيما بينهم، يطرح بها الأعداء ويحزن عليها أهل الإيمان. والله مصيبة يا أخوان، مصيبة لما نرى اثنين من أهل السنة والجماعة يتبعون المنهج الصحيح ثم تجد بينهم اختلاف، ثم تنظر ما هو هذا الاختلاف، فتجد أن هذا الاختلاف شيء لا يسوغ في الاختلاف أبدا، فمنهجهم واحد وكلهم أهل سنة وكلهم أتباع الكتاب والسنة، وما أحدث فيهم أي واحد حدث بدعة أو ضلالة، وإنما يسيرون على الطريق. فلماذا الاختلاف؟ لماذا الاختلاف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى أناس متفرقين، فكان من الأصول التي دعا إليها الاجتماع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، نعوذ بالله من ذلك. الواجب عليك أن تعادي أهل الباطل، لا تعادي أهل الحق. الواجب عليك أن تعلم أن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب هذا الشخص لأنه مؤمن، وتبغض هذا الشخص لأنه كافر أو مبتدع أو غيره. أما أن تبغض هذا الشخص وهو موحد متبع للكتاب والسنة، فراجع قلبك، راجع قلبك. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك يا أخوة الإيمان، يجب على الدعاة إلى الله جل وعلا، يجب على طلبة العلم أن يستشعروا عظمة الاجتماع ومكانة الاجتماع، وأن المصيبة دائما لا تكون من أعدائنا، وإنما تكون حينما نتفرق. المصيبة تكون من عندنا حينما نختلف في بعض القضايا البسيطة والسهلة التي لا تخرج صاحب هذا الرأي من دائرة أهل السنة والجماعة. هنا تأتي المصيبة إذا وجد الاختلاف في مثل هذه القضايا التي لا تخرج صاحبها من دائرة أهل السنة والجماعة. إذا وجد الاختلاف، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف والاضطراب الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حلقة الدين، حلقة الدين، وهي بحق تحلق الدين. والإنسان يأطر نفسه على الاجتماع، يأطر نفسه على الحق، هذا واجب يا أخوان، الموالاة للمؤمنين الموحدين والمعاداة للمشركين وأهل الضلال. أما إذا اختلفت المراسيم فهذه مصيبة عظيمة يعزى فيها أهل الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. فالاجتماع مطلب عظيم، مطلب كبير أتى به حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من موالاة المؤمنين الموحدين المتبعين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخاطعة الكفار والمبتدعة والضلال. الاجتماع ليس اجتماعا على قضايا دنيوية، وإنما اجتماع على الحق، اجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست كطريقة أولئك الذين يجمعون في صفوفهم اليهودي والنصراني والمشرك والمبتدع الضال، لا، وإنما هو اجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاجتماع، فإنه لم يدعو لأي اجتماع، وإنما دعا للاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمع الموحدون في الدعوة إلى الله جل وعلا تضعضعت أمامه معالم الشرك بإذن الله، وتضعضعت أمامه وتلاشت معالم البدعة والضلالة، وظهر نور الله جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. كم من الناس من يشتكي في شمال البلاد أو في جنوبها أو في شرقها أو في غربها أو في وسطها من بناء على القبور ومن بدع وضلالات في أسماء الله وصفاته وغير ذلك من الاحتفال بالمولد النبوي وغير ذلك. ثم تنظر إلى دعاة المنهج الحق فتجد أنهم مختلفين، قد انشغل بعضهم ببعض. فكم يطرح الأعداء بذلك حينما انشغل بعضهم ببعض وتركوا دعوة التوحيد لله جل وعلا، وتركوا دعوة الاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كما ذكرت لكم قوة ضعف الدعوة يأتي من أهلها، أما أعداؤها فلا يزالون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى بكرة وهم يكيدون، لكن كيدهم لا يفلح، لا يفلح إلا إذا أتي أهل الإيمان من قبل أنفسهم. ولذلك يا إخوان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على الحق والدعوة إلى ذلك. فيجب علينا أن ندعو إلى الله على بصيرة. ومن القضايا العظيمة التي يجب أن نتنبه إليها أن الدعوة لا بد لها من علم، فإذا لم يكن علم فليس معك سلاح، ليس معك سلاح. الداعية إلى الله جل وعلا إذا كانت معه نصوص الكتاب والسنة صارت كالرماح التي تضرب، فإذا ذكرها حتى لو تكلم أمامك أكبر الناس المخالفين للكتاب والسنة وقال أنا لا تهمني هذه الأمور، ثق تمام الثقة أنه يتأثر. هذه صواعق القرآن وصواعق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام قابل كبار السحرة عند فرعون لما اجتمعوا صفوفه، فرعون يناظر، وجاءت الساعة التي ترمى فيها الحبال والعصي، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إيش قال لهم موسى؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ماذا صنع السحرة؟ فتنازعوا أمرهم بينهم، تلخبطت أمور واحتاسوا. قد تكون هذه الكلمة أثرت تأثيرا عظيما في إيمانه. شوف التصوير، تنازعوا أمرهم بينهم ثم رجعوا وأسروا النجوى وقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فكلامك أيها الداعية له أثر حينما تتكلم بالحق وبالنصوص من الكتاب والسنة، فلا بد أن تتسلح بالعلم النافع. لا بد يا أخوان يتسلح، تطلب العلم، تقرأ كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية والعقيدة الواسطية والحموية والطحاوية، وتقرأ كتاب بلوغ المرام وشروح هذه الكتب كلها، وثم بعد هذا التأصيل تنطلق فيكون عندك حجة. أفمن كان على بينة من ربه يختلف من كان على بينة ممن لم يكن عنده بينة؟ ولذلك يا إخوان وصيتي أن نهتم بالعلم، ولا يقول أحدكم أننا لا نستطيع أن نطلب العلم أو كذا. الآن متوفر كل شيء، الإنترنت، الأشرطة، الكتب، الدورات في السودان كثيرة من فضل الله جل وعلا، طلبة العلم في السودان متوافرون. لا بد يا إخوان من طلب العلم. أختم هذه الكلمة، ولا أريد أن أطيب لأن الشيخ يعني نريد أن نسمع منه بأمره اقتراحه. الاقتراح الأول، لابد من إقامة مركز سلفي في الرد على الشبهات التي تأتي على الدعوة السلفية. لابد من إقامة مركز، لأن هناك شبهات تتهافت كالسجاد، وهذه الشبهات يجب أن يكون عمل الدعاة مرتب. فمن رد على هذه الشبهة ينشغل طالب العلم الآخر بالرد على الشبهة الثانية، ويكون هناك ترتيب له أثر في الرد على أهل الباطل. الشبهات كلها في التوحيد، شبهات أهل البدع في البدع، في الأسماء والصفات، في تحليل الزنا أو التبرج والسفور أو غير ذلك من المحرمات، الشبهات كثيرة التي تطرح من أهل الباطل، وهي شبهات إذا قرأها أهل العلم يعلمون أنها شبه كالزجاج. لكن حتى لا يضيع العمل وينشغل ثلاثة من طلبة العلم بالرد على شبهة واحدة ويتركون ألف شبهة، لابد من إقامة مركز للرد على شبهات أهل الباطل كلها، ويرتب العمل بين طلبة العلم. الأمر الثاني، ويكون هناك وسيلة للنشر وتتضافر الجهود. الأمر الثاني، أرى من خلال الدورات العلمية التي يعني سبق أن تعاملت بها مع الإخوة هنا أو حتى لما ذهبت إلى بور السودان، أرى أن الكتب قليلة في يد طالب طلبة العلم. وأنا أدعو الحقيقة مع وجود هذه الدورات العلمية أن يقام على أقل تقدير في السنة معرضين للكتاب السلفي الصحيح، معرضين. لا بد من إقامة هذه المعارض ويعمل فيها أهل الخير وتخفض الكتب حتى ينتفع بها طلبة العلم ويقتنون الكتب ويسترون. مو معقول يا أخوان لما جاء الدرس معليش عدد من معه كتاب مسائل الجاهلية 10، طيب أين البقية؟ وين الكتب؟ أين الكتب؟ سيكلف الذهاب إلى المكتب ويشتري، سيكلف الكتاب قد ما يكون موجود في المكتبات. لا بد أن تكون قائمة للكتب موجودة، ويكون معرض في السنة مرتين أو مرة واحدة في عطلة الصيف في الدورة الكبيرة وتوجد الكتب وتدعم حتى يتبع بها طلبة العلم ويستفيدون من ذلك. الاقتراحات كثيرة، وحسبي أن الشيخ حفظه الله سيتكلم الآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه، وأن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الكتاب والسنة على بصيرة، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يرزقنا القبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم البعث والدين. جزاك الله خيرا أخانا فهد تبدا وقاضى كلامك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك هذه الكلمات بسبيل حسن. والآن مع فضيلة الشيخ الوالد أبو زيد أحمد حمزة الرئيس العام لجهاد أنصار السنة المحمدية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر شيخنا الذي عطر أجواءنا بهذه الكلمات في العقيدة والتوحيد. أرجو الله أن يكون منارة من منارات الهدى في العالم كله، وأطال الله عمره وثبته وأعاده إلينا مرات ومرات لنتذاكر سويا في هذه القضايا المهمة. شكر الله لك شيخنا وجزاك الله خيرا. تساءل الشيخ أن الناس اليوم إذا سئلوا عن الفرائض أجابوا عنها، الصلاة والصيام والحج والزكاة وما إلى ذلك، وليس هذا غريبا، لأن علماء اليوم الذين يتخرجون من الجامعات وعلى رأسهم جامعة الأزهر، التوحيد ليس أصلا في التعليم. انتبهوا يا إخوان، جميع الذين دخلوا هذه الجامعات، وأنا دخلتها تجد قبة الحسين على بعد 500 متر من الأزهر، والأزهر جامعة الأزهر تخرج مئات الألوف من العلماء، كل تخصص في ميدانه بعد خطوات بالشكل الأكبر. الخرفان مربطة على باب القبة، على باب القبر، والبهائم مربطة، والناس يطوفون حولها، والشيخ الشعراني يطلع فتاواه على بعد، بس باب مقفل، لو فتح الباب يبقى في القبة في القبر على طول مقفل الباب، فتاوى من الدنيا فتاوى، وعلى بعد خطوات الشرك. نتج وجهه العلماء الذين درسوا في هذه الجامعات كلها، التوحيد ليس أصلا فيه، التوحيد توحيد الصفات مش عارف كذا واسمع كذا وكذا كذا بس فقط، أما التوحيد الأصلي والشرك الأصلي الموجود في العالم الإسلامي هم لا يرونه شركا، زي علماء البلدين مئات العلماء لا يرون الذهاب إلى قبب المشايخ ودعاء الميتين والطواف بالقبور والحلف بهم والاستغاثة بهم وطلب الذرية، شيخ يدي الولد، شيخ يدي البنت، شيخ يحيي الميت، لا شأن بهذا كله. لكن تدعو إلى صلاة يفتلك في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، أما العقيدة صفر على الشمال. هذا هو السبب يا شيخنا. فمن أين يتعلم الناس إذا كان هؤلاء علماء؟ وفي الجانب الآخر نوع آخر من سموا أنفسهم رجالدين، وهم الطرق الصوفية الذين هم القيادات الإسلامية في السودان، مش في السودان، في العالم الإسلامي كله، مرقوا في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل حتة. المتصوفة هم الذين يقودون الإسلام في كل حال، والمتصوفة أمرهم معروف من القرن الثالث أو نهاية القرن الثاني، قياداتهم التي ظهرت كانوا ناس تكلم في وحدة الوجود، وحدة الوجود الكل كله عطاء، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة دغري كده، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. يعجبك كلام مكتوب في الكتب؟ قيادات صوفية قالوا وحدويين عن الله ولكل مسجل، فكيف لأمة هؤلاء قياداتها أن يستقيم أمرها؟ أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا، جميع عوالم الدنيا أراها، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل طفت من ريق تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا. أيوب لما دعانا عند بلوته خلوه مشرك نبي الله أيوب، والله يقول وأيوب إذ نادى ربه، خلي بالك نادى، فدعانا نحن أيوب لما دعانا عند بلوته، بصري أنا هنا يا ولد امشي يا ولد ما لك واقف، بصري تقول أيوب لا. أنا شايفكم كله بتقبل علي، نسأل أنت كنت مع أيوب زمن أيوب كان موجود؟ عشان تعمل كطابين يا أخوة الحلال، أيوب لما دعانا جعله مشرك، يعني أيوب ما دعاه، شوف المنافق الكطاب واللي مسجل في الكتب، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا، يعني ولد هذه الكتب ورثها هؤلاء، فصاروا مقلدين لشيوخهم تقليد أعمى. وهنا ينبغي التنبيه من التقليد والمتابعة، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أبنائي إن ضياع هذه الأمة أولئك الذين ألفوا هذه الكتب وغادروا هذه الحياة إلى التراب، يتحملون مسؤولية ضياع أمة أمام الله جل وعلا. نعم ألفوا هذه الكتب، أقول اللي ألف الكتاب ما فيش حد، واللي أبدأ برضه ما فيش، لكن ألفوا كتب هداية، كتاب استقامة، كتب اللي يقراها لا يعبد إلا الله، لكن لذلك ألفوا كتب في عبادة القبور والمشايخ، الكتب موجودة. أشكر دائما أنا أقول وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ده كتب ماذا قال؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. سوف يظل هذا الكتاب يدرس لأجيال كما درس لأجيال مضت، ولسوف يبقى يدرس هذا الكتاب ذلك الأجيال التي سوف تأتي من بعد ذلك. ضلل العالم وذهب إلى الله، ولكن بقية الكتب التي ألفوها وسطروها بأيديهم وذهبوا إلى الله وهم سبب ضياء، وهذه الكتب سوف تبقى ولسوف يؤلف كتب معها كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إخوتي وأبنائي. وهكذا الأمة كلها والعلماء الذين هم ليسوا متصوفة لكنهم ليست العقيدة في أصل دعواتي، عالم يحمل شهادة عالمية لا يتكلم في العقيدة بالمرة، يتكلم في لا إله إلا الله عبد الله، يتكلم في الجاهلية الأولى، ولا يقارن بين جاهلية الآن والجاهلية الأولى، لا دين المسلمين والحمد لله كويسين لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص. الجهل أبو جهل أبا يقول لا إله إلا الله ليه؟ عارف معناها، يعرف إنه لو قال لا إله إلا الله لن يكسر الصنم اللات والعزى، مش كده عارف المعنى، الملايين ما بتعرف معنى الإله إلا من خشم لا إله إلا الله لا إله بس كده مليون مرة، لكن تسألوا معنى الإله عشان يفهمك إله معناه شنو، وما فيش ما عارف ما نزل بها. لو علم المعنى إنه معنى لا إله إلا الله ما تنادي شيخ، ما تنادي نبي، ما تقول فلان بيعلم غير، معنى لا إله إلا الله ما تحلي بفلان، ما تطلب به قبر، ما تناديه من غير الله، ما تعتقد فيه، يعتبر رسول ما تدفنا بك تراب تحت الأرض، خلق منها خلقناكم وفيها نعيد، انتهينا منه، امشي لابا. معنى لا إله إلا الله أن تكفر بكل المعبودات على وجه الأرض وتنظف أرض القلب جوا، تجيب لك مكشاش تتكنس برا برا برا برا برا برا، فلا يبقى في القلب إلا الله. دينا دي معنى لا إله إلا الله. هو قال تقليدا تقليدا ومتابع، هم لما ماشي ورا شيخ كأنه ماشي ورا رسول، وشيوخهم عندهم أعلم وأفهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حطها في رقبة عالم وتعسالم، فهموهم كده ما دام انت ماشي ورا شيخ خلاص خلاص انت سالم، ما بيعرف يجوز الشيخ ذاته يكون ضل طريق عليك. ايوه الشيخ ذاته يكون ضل طريق فيضل بضلاله. اتبعوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الصوفية كلها قامت على كده، لا يمكن الشيخ فيه ربنا يحاسبه الحوار بتاعه، ما دام الشيخ موجود ما دام هو تلميذ لا يمكن ربنا يسأل حواره يسأل الشيخ عنه، والشيخ ذات بتتصرف لأبا ذاته يا الله سألني أنا دي خاتف جدي الناس يا يعني. ما تسألوا الناس مثل كده يا الله. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المريسة شربتها والكذب والغش والشرك والحياة الفوضوية اللي عشتها دي حطها، لأ أنا بشيلها أنت مش معي. أيوة الله ما بيسألك خلنا أنا بتصدى لله، خليك وراي اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياك، كل جرائمك بشيلها. الله قال كذاب وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. حلوة الآيات والله جميلة جمال، والله يفتح الطريق يا أولادي، الله يفتح الطريق. إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم، جرائم سواهم لرقبتهم وأثقالا مع أثقالهم، يشير جريمته وجريمة إطلاله جريمة ذات جرفهم جريم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يا سلام يا سلام، وليسألن يوم القيامة. الجهل بالتوحيد أساس كل جهل، الما بيعرف التوحيد هو جاهل، بس بكل حاجة جهل، ده أساس العيب. الكون ده كله قدامك ما بس كلهم عبيد فوق وتحت، كله عبيد، قلت لكم مراد الكائنات دي كلها بتسبح الله، ودائما في المحل ده دائما أقوله بس بدي أضرب إخواني. لما النصارى قالوا صليب في عيدة الكائنات رفضت، الجبال والأرض والسماوات، وقالوا اتخذ الرحمن ولد واحد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليابا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن ولد واحد، مش ملايين الأولاد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فين غلا جبريل عبد الله، حملة العرش عبد الله، نوح إبراهيم وموسى عبد الله. خلي الباقي تاني الكبار كبار عبيد لله، وإذا كان الكبار عبيد من باب أولى يكونوا الصغار عبيد. يلا بارك الله فيكم. الجهل بالتوحيد أساس كل فساد في الأرض، ولو عرف ربه لما عصى الله. التاريخ نزل عبيد الله يهاب أن يقع في معصية. دائما أضرب أمثلة أنا في الحتة دي، أقول شوف المرأة البنت الأم بصاحب انتهى زمن عمر، قوم يا بني فامزغ اللبن في الماء. البنت بتقول له ما أليس قد نهانا أمير المؤمنين عن ضيق اللبن يا أمي؟ بتقول له أين أنت؟ إنه نائم في بيته لا يراك. فقالت البنت إذا نام أمير المؤمنين فإن الله حي لا ينام. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا نام أمير المؤمنين فإن الله حي لا ينام. عمر مش الأولاد، يا أولاد تعالوا قولك البنت دي واحد تزوجها، يقال أن تزوجها عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. العلماء هم الذين يربون الناس، يعلمون الناس، وإذا كان العالم جاهلا ما الذي سويته لك؟ إن الإسلام حينما جاء ما جاء بصلاة ولا بصيام ولا بالحج، ما بذور كان يعرف حج ولا زكاة ولا كل ما معروف. الإسلام جاء بالتوحيد، ما في كلام آخر، مش الإسلام. الأنبياء لسبب اللي قبل الرسول من نوع، المشكلة أصلها واحدة، العلة التي أصابت البشرية منذ أن بدأ الإنسان يمشي على هذه الأرض المرض واحد والعلاج واحد، المرض هو الشرك والعلاج والتوحيد. المرض اللي وصف به قوم نوح وصف به قوم إبراهيم وقوم صالح وواي حتى هذا الشرك بالله، والعلاج من هذا المرض التوحيد. ولذلك جاء النبي ينادي ويدعو إلى التوحيد، وما ذاق الأذى لما دعا إلى الصلاة، وما في ذول أذاه لما دعا إلى الزكاة ولا الصيام ولا الحج أبدا، لأنهم آمنوا بالله. لكن جاءه الأذى لما قال لهم الله واحد، ما تنادوا إلى الله، ما تنادوا إلى الله، ما تنادوا إلى الله، لما دعا إلى التوحيد القيامة دار بس كده. لكن لما آمنوا كل الفرائض نزلت تقبلوها. بارك الله فيكم يا أبنائي ذاكم طحيب. ولذلك التوحيد الأساس، وإذا لم ينتشر هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد فلا قيمة في صلاة. صلي مليون ركعة من غير الإذن من غير التوحيد الله ما تقبل صلاة. لو حكمت القرآن لفلكم كلكم قطع مليون إيد في اليوم، قطع قطع كتيري عبد الله وجد الزنا وجب جنات الخبر وعجب النسوان. توحيد لكل فرق للأساس، أساس الكون مش أساس الكتة فرق كون كل مما عرار ربنا خلق السماء عشان تسبح، خلق الأرض عشان تسبح، الجبال الكون ده كله اللي حوالينا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كله لا مصير الله ده الأساس بتاعك خلق الكون معرفة الله جل جلاله التوحيد هو أساس في كل دين وإذا لم تراجع الأمة موقفها والعلماء يراجعون موقفهم يا ويلهم عند الله نعم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله بارك الله قلت الكلمة علمها المشركون الأوائل لعلو قالوا لا إله إلا الله معناه يكفر بآلهتهم خلاص معنى عربية كلمة عربية الإله هو المألوه والمعبود الذي تعبده الذي يحلوه قلبك وتقطع عليه وتسجد له وتركع له هذا الإله تعالى سواء كان الله ولا غير الله ففهموا معنى لا إله إلا الله القصد آلهتهم نحن فيها قالوا لا ما بنخليها بس كده أقامت القيامة دير عشان ما فاهمين المعنى والله ما تمسك الحيلة الحيلة يعني 100,000 مرة لا إله إلا الله لا إله 100,000 مرة الحيلة لا بيسموه الحيلة لا وكلمة واحدة من الثلاثة قال لو سألته تعال يا زول معنى الإله شنو أنا عارف هو يردينا من يوم مرة هو عارف يقول في جنوب ذاك عارف أبو جهل عارف ذاك لا ما يقولها بس كده زي ما عارف قال مليون مرة وبيعمل الكلام يا بابا بارك الله فيكم كذلك اتباع الرسول عارفين في الرسول الرسول العربي الهاشمي الطويل اللي عنقه كالسيف شعره كالحرير ايده مش عارف ايه كأنه بيتغزل لهم في مرة حلوة مش في حلول ذكر شجاع بطل محارب الصحابة يقولوا لما تقوم الحرب نحن نجيب وراء الرسول نطلب واجه العدو دين مديح روض دبرك أبرك أفضل من عرش الرحمن وأبرك اخص عليكم وعلى اللي علمكم وعلى إذاعتكم روضة قبرك أبرك من عرش الرحمن وأفضل يعني ما نهى الرسول أفضل من قبرك ولا يقول بها إلا كافر مركوبك أفضل ممن سبقوك بلد مليح لي إخواني سبقوا منه ناس موسى وعيسى وإبراهيم ونوح لين سبقوا الرسول وهل يرضى الرسول بهذا هل الرسول بيقبل تقول له مركوبة قبل من إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا هل يقبل هو؟ تجري في الأدب اللي أدب الناس المنوع روض قبرك أبرك من عرش الرحمن وأفضل من يحب النبي يحب النبي قل لي أدبك تهم بتحب النبي وتلقى بيته عريانة من شارع ماشي مشرك وقول بيحب النبي ما عرف كلمة هو يقول جنوب ولو أنا بساكتين حضرات ما يخرب ويوقف الوساخات دي دي مدح مديح بتاع الرسول وهل الرسول راى دائما النبي قال ما تطروني هو ذاته في شخصه ما تمدحوني والشركة دي كله قايم من وين؟ ما قايم من من المليء والنصارى لما قالوا عيسى وطبع هو كان بكره عيسى؟ ما بكره عيسى من شدة محبتهم في عيسى قال وطبع بس كده وده لما عبدوا المشايخ وعبدوا الرسول ذاته ما عبدوهاش بكرهوا من حبته والمحبة دي الخايف منها النبي ذاته المحبة دي يروى عنه جو وفد جاء يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لهم واحد عشان يقريه خطبة خطبة خطبة ذاك مشى قدام أنت سيدنا وابن سيدنا يا رسول الله قال أصمت بئس خطيب القوم أنت فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الله الله يا رسول الله ده جروع أنت سيدنا وابن أبا تكريم يعني هذا كده اعترام وتقدير قال أصمت بئس خطيب القوم أنت فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه. ما قصر ما قصر النبي محمد. وإذا كان الناس قدسوه يشيلوا شيلتهم بعدين. بين ووضح بين ووضح ما في النبي بين لأمته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مدار الشرك ومدار تقديس الإنسان للإنسان وتعظيم المخلوق للمخلوق للمخلوق مثله. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من كل هذا ومن هذه المدايح التي ينادون بها لأنها في الإذاعات والفضائيات كلها لعنة على رأسهم يوم القيامة سيجنون ثمارها عند الله جل جلاله. ما أعرف هذا الرسول. لا يمكن تعرف الرسول من أفواه المداحين الكذابين دي. لا يمكن تعرف الله ولا رسول إلا من ثنايا القرآن والسنة النبوية المطهرة. الرسول هو اللي بعرفك نفسه وعرفوه هو لنا أصحاب رضوان الله عليهم كتاب الله وكتاب الله ده سمعت الجن أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أنت بتسمع قرآن وأنت نايم الجن قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه قال يقول سفيهنا على الله شططا وأن إلى آخر آيات والجد كان أخير من ابن آدم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ولما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله حمدا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وشنو ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دوني أولياء أولئك في ضلال. ويا ليت الإنسان كان مثل هذا الجن الذي تعجب من آية الكتاب. يا إخوتي برغب أقول معرفة الرسول واجبة ولو لم تعرفه ما حد يتبعه بارك الله فيكم. والمعرفة ما بتكون بالتقليد لابد من العلم زي ما أشار شيخنا لابد من التعلم. وكثر خيركم يا أولادي بل قعدتوا تدرسوا في أصول دينكم في معرفة ربكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم. ما ممكن تتبع إلا إذا عرفتوا منومهم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أقول إن البلية الكبيرة التي نزلت بقلوب هذه الأمة ليست مثلها بلية على الإطلاق يا إخواني وأبنائي. وسبب بليتها علماؤها ورجال مدينها يا أبنائنا هم أشبه بالعوام. أي والله أشبه بالعوام. تمشي إلى تلقى لك خلوة القرآن جنب الخلوة مو بدقيق الخلوة فيها 200-300 واحد يضرب القرآن. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حجر الناس لكن ما جيب خبر ما جيب خبر ما جيب خبر ما جايب خبر الآية ولا عارف معناها لما زول بين عليه ما في خلوة كبيرة أكثر منكم قرآن آيات التوحيد كلها يا قرآن شفت بارك الله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هم بالغ وما كل أهل الظلم في السوء طوعا وكرها وظلالهم بالغلو والأقل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم. ويقرب رجال يمشي يطب القبر أنا قلعت عليكم قبرين قبرين مشايخ كبار كبار كبار كبار دخلت في الشيخ الثاني لقيت لباسات بتاعت النجوان فوق القبر. الدائرات هي جنة جنة جنة جنة جنة. المرة تحط السروال بتاع فوق القبر. وتكتب اسمها فلان فلان. بعد أسبوع تلبسه. تشيل على طول. آه يا أمة فرعونية. قال صلاة قال. أقول لك. التقليد يكونوا. الرسول ما جايب لي خبر. إلا كل سنة يعملوا لهم مولد. وكل طريق يعمل خيمته ويلا. دل. دل. والرقيب. هو. هو. أشكال ألوان من الأذكار. في ذكر. دي شنو ده؟ كان ذكر المدمدم. يعني شنو مدمدم؟ يعني مدمدم. خذ واحد. وثاني يقول يقول الدنيا سقط. انت بتعمل في شو؟ قال بيذكروا في الله. وكل واحد زي المجالين يتلتب مدغ و... وفي حاجة جديدة كمان ظهرت. قلت في شيء كمان ظهر جديد. حلقة كبيرة شايل عصاته. والناس قلت وش كمان شايل عصاته ويعمل كده. يمشي لديهم. يروح واقف يمشي لدى يروح واقف في الأرض. وانت ما شفتوا بالله؟ ما شفتوا المنظر ده؟ دي حاجة جديدة ولسه في حاجات دارية جاية. شايل عصات والناس بيتنططوا يمشي في دمه ثلاثة قدامه يضع في الأرض. مالك؟ مالك موضعه حصل تنبل في بلد التنابلة. معلش انا من حقيقة شتم لانه ما في ذلك. قال لا التقليد مش يدل انه ربنا وقع. كلام المشايخ مقدم على كلام ربنا زاد. ايوه كلام الله ما عنده بيه. كلام الله ما شوه شوربة. كنت عارفين شوربة؟ شوربة عدس شوربة مرقة. عندك وجع بطن؟ عندي مغز. نمشي الشيخ. الشيخ يكتب يا ولد. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يمسمس الآية ويشربها مات به. والتالي كمان مالك؟ والله انا ما بشوف. ما بشوف كويس. عيوني فيها موية ما بشوف. اكتب يا ولد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شرب الموية وعمي وكما عمي. وجات البيت من هناك دايرة عريس. مولانا دايرة لي عريس راجل يعني. جيب 25 جنيه. اخذ 25 جنيه. امشي البيت حتى استحمي كويس. استحمي كويس وتكبرتي. حط الريحة وتغطي ونومي. الراجل اللي جيك في المنام انا بجيبه ليك. البنت مشت تبرزت وتهندست ونام جات الصباح كويسة. يا مولانا اها يا بنت انا ايش هذا خير؟ ايوه جاني الملك فهد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت كتبت المحلبية. شوف مهزلة الدين يا اولادي يا اولادي. مهزلة السودان ومسخرة السودانيين وبهدلة الدين. دي كما طمعانا في الملك فهد. لو جاني بتاع الطماطم بتاع اللبن بتاع الخضار بتاع الكنتين ما هي بتتعامل مع ديه. لا لا لا لا لا جاني الملك فهد. لا لا لا لا لا لا انت كتبت المحلبية. القرآن كتاب الهداية بقى كتاب مسخرة شربة سوى شربة يشربوا القرآن. بارك الله فيكم يا أولادي. من هنا الأمة دي تايهة. البوصلة فقدوها. البوصلة بتحدد المساء. بوصلتها مفقودة. ما عاد في مسجد وين. ناس شيوعية. ناس بعثية. ناس لا دينيين. ناس لا على كيفه. والصوفية على 72 طريقة. والحزبية كمان في طريقة والدنيا كلها مجربة. الناس معدولين في بعض ما يجيلي وين مع بعض وانتم يجيلي وين هدفكم شنو من الحياة؟ ما في ذولة على حد يدار بتاوي إلا انت اللي حددت البوصلة حقتك. الله ورسوله ما في ذلك. الله نصب عينك ورسول الله نصب عينك. لا دينين دنيا ولا دين دا ولا داك. نريد لهذا التوحيد أن تعلو كلمة ونريد للقرآن أن يظهر ولراية لا إله إلا الله أن تعلو فوق كل الرايات. وإلى ما فيش نوم وإن شاء الله ما نوم وإن شاء الله ما ناكل حتى نبلغ كلمة الله لهؤلاء الحياة والتاع إن شاء الله وشيخنا وكلنا. نحن ننافع من أجل ربنا. أنت ما داير نجريش حق الله المسلوب ست الودع يتكلم بالغير افندي قاعد افندي افندي قاعد يا حجة كان يشوف لي البخت يا حجة لابس منطلون وقاعد جنبه حكيته يا ولدي مرتك حامل حجيب لك وليه قال لي يا حجة لسه ما زوجت انا حجة تشوف له البخت مرتك حامل حجيب لك وليه قال لي يا حاج انا لسه ما زوجت يا كذابه يا بنت الكذابه ما فعلا عندها تقوم يا اخي قوت يا اخي بلد جديد هذا حق الله قال ادوه الوداعيه للكذابين اللي قال الفنجان حق الله الغيب اللي ما بيعرف جبريل ولا بيعرف احد من الخلق ولا اقول اني اعلم الغيبه ما في ذول يعلم الغيب الا الله جل وعلا حطوها للدجالين تلوين يا ست الفنجان والنسيسوان يقرأ القهوة وكل واحدة تشوف الفنجان فلان راجلة جاي فلان العروس العروسة جاي جاي عريس وش عادي ما ما ما ما ما بكل واحد تشوف الفنجان اسم الغيب خشوف الفنجان فنجان القهوة قلت أدب ما في دور رباهم ما في دين في البلد حقوق الله حقوق الله اللي اعترف بها الكائنات كلها شالوها من ربنا ادوها للفجر الكفر الملاحين ومن هنا لم يكن طريق كلهم طريق الكبير ظل والصغير ظل والعلم الساكتين عندما تبع لهم كلهم وكتاب الله يشق طريقهم في الحياة. شكرا ربنا أبقيت كتابك لعبادك وهو سفينة للنجاة لمن أراد أن يندو بنفسه يا ربنا كما قال الإمام مالك السنة السفينة النجاة طريق الخلاص في هذه الأمواج يا الأمواج المتلاطمة بحور بحور تتلاطم شيوعية للحال لا دين سكارى عريانين تدخلات الدول من برا منظمة سيداو الحرية لكل الناس اللي يشرب يشرب حرية العقيدة حرية العبادة تتنافى كلمة حرية العقيدة مع لا إله إلا الله ما هو العقيدة الكلمة بتتنافى مع كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله تنفي كل إله يعبد على وجه كان عيسى ولا موسى ولا الشيطان ولا الشجر ولا الفتان لا لا خلاص غيرها حرية العبادة اللي بيعبد في الجلد يعبد في الجلد واللي في حجر يعبد في حجر واللي في شيخ يعبد في الشيطان واللي في حرية انت حر تعبد اللي داير غلط غلط ما في حرية عقيدة ما في حرية عبادة عبادة ذاتها زي ما قال لكم الشيخ انت المغرب ثلاثة لو صليت اثنين مالك ما حرية عبادة انا حر وصلاة انا قال هذا قال صوم 30 انا بصوم 20 يوم وما حرية العبادة على كيفك حرية ما في حرية الموية الموية الموية الموية الموية عايز تشرب هذا اقول لا لا لا اشرب باليمين حد شربة الموية مش على كيفك. لا في حاجة أكثر من كده. الموية جاي تشرب موية أنا في على كيف يا الله أنا على كيف أنا حر. يقول لك لا كل بيمينك وسم الله وكل ما يمينك عندك اليمين ما كل هذا أوامر من ربنا صادرة ألا له الخلق والأمر مجدة الخلق هو اللي بيعرف مصلحة العباد ولذلك شرع لهم تشريعا يصلحهم وأوامر صدرت منه جل وعلا فيها مصالحه ما في حاجة تقول فهنا يقول لك حرية العبادة حرية أنا على شنو أنا أعمل على كيفي ما في حرية العبادة اللي قالوا حرية العبادة أنتم كفار القرآن واضح ما في زكت وحج ما في من ليش القرآن من ليش ما فوق الباطل قلت باطل عديد كده شو صار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث حفظ الكفار انت عندك ما كفار دين ما أهل دين أهل الكتاب دين أهل الكتاب دين مدرسة ما كفار الأديان ما ثلاثة المسيحية واليهودية والإسلام لما جاء الإسلام مسح اليهودية ومسح النصرانية ما في كيسة ولا بوسة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله قال كده إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الحاسد أقول لكم حرية ما في اوعى تقول انا احنا حر البس على كيف زي ما بينادوا منظمة زفت الإسرائيلية والأوروبية كل الدول الكافرة مشتركة في المنظمة وحيما في شوارع وبتنادي انه قوانين لازم يعملوا بها حرية المرأة حرية الزواج حرية المشي حرية يرقص يرقص واللي يغني واللي يكبر يكبر واللي يلا حرية عدم كبت الحريات يطلق الحريات لكل الناس معناه تكفر تكفر تحمد اللي بيقبل منه يا اخي انت عبد ولا ما عبد اما تقول انا ما عبد الله ما خلقني امشي يا اخي برجع بنت الله وبعدين شد شلتك عند الله إن قلت الله خلقني وأنا عبد الله اسمع كلام سيدك الخلقك كل بيأمرك كما قال ألا له الخلق والأمر الخلقك يعلم أمراضك ويعلم أدواءك ويعلم علاجك فشن ذلك تشريع يتلائم يسلك مرضك ويديك الصحة والعافية ويقول المجتمعات كلها آمنة كم دماء كلام دماء ما يقال ساكن تاريخ بشهد التاريخ حط لنا ينقل لنا كيف كانت البشرية قبل الإسلام يا إخوان البشرية كانت ضالة أين عم بارك الله فيكم كانت تايهة كانت تموت وما بعث الله نبيه إلا للحاجة الضرورية حاجة البشرية إلى رسول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وناضل بالتوحيد أولا حتى أنشأ أمة على عقيدة صحيحة قامت كانت الراية واحدة من مشارق الأرض ومغاربها واحدة دولة واحدة ما فيش حزب الفلاني والطريقة الإعلانية والطريقة الشيطانية والطريقة ده كله باطل كل الأحزاب باطل وكل الطرق كلها باطل في باطل في باطل وده كلهم لو لقوا ربنا وهم على هذا الطريق يا ويلو بعد عزال كله لا الله واحد في سبعه والرسول هو القائد الأعلى والقرآن هو دستور هذه الأمة والراية واحدة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص في مشارق الأرض ومغاربها أصلح الله الدنيا كلها الدنيا كلها والله ما ضاقت البشرية طعم الطمأنينة منذ أن بدأ الله الخليقة إلى أن يرث الله الأرض من عليها كما ضاق ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف. انتشر الأمر والطمأنينة في كل ربوع الجزيرة العربية بعد أن كانت الأسفاء بالحراسة والموت والقتال ولا لا اشكروا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف. الإسلام لو جاء الطمأنينة والراحة راحت الفكر وراحت البال، ما في خلافات، ما في منازعات، ما في سرقات، ما في عري، ما في زنا، ما في تهتك، ما في خمرة، ما في ربا، ما في غماء. الناس كلهم كالملائكة يمشون على هذا الأرض ورحمة الله تنزل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كان. إخواني بارك الله فيكم، قل هذه سبيل أدعو إلى الله إلى ودي أعظم مهمة إخواني تقومون بها. والله لو سويت رئيس الوزراء، لو سويناك رئيس السودان، لو سويناك ملك، لو أدوك أعظم وظيفة، وظيفة الداعي إلى الله أكبر من ذلك تلك الوظيفة. ومن أحسن قولا، ومن أحسن، منو أحسن؟ وسؤال، منو أحسن من الداعي إلى الله تبارك وتعالى؟ قل هذه سبيلي أدعو لمن إلى توحيد الله جل جلاله، لأن التوحيد راحة للقلب. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت من أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يضرب مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل بالسوء، واحد مشتركين هو عشرة ده مالك واحد وده مالكو عشرة، ده حيران بين العشرة دي. العشرة يا هوي تعالي الصباح يقول لا أنا دايل الصباح، لا تعالي تغرب على الأرض. كل واحد دايل مثل قرر يتغرب فيه، وده تعالي الصباح مالك على هيدي الصباح. مملوك لا واحد، المملوك لا الواحد مرتاح أكثر من المملوك لا عشرة. الله بيطلق بدل من نفسك. رجل فيه شركاء متجانب كانوا فوقه ورجل سلم لرجل. عبد الله ما بيعمل إلا الله، يبيت عنده ويقيل عنده ويأكل عنده ويعمل عنده في واحد. لكن ده ماشي طنطا مالك أمول ده سيد البلوي يتهم مولده سبق يمتلي الإعراق ماشي وين ولا مولده التالي لك اللي هناك وتالي كمان ماشي اسكندري مالك مولده أبو العباس المرسي ويجي من هناك كان موت مولد الشيخ فلان ملك بعد السودان يحضر من مولد لمولد من مولد من مولد من حياته كلها قطع في الموالد. لكن ده ما عنده موالد إبادة الله فقط يتخذ ربنا في اليوم خمس مرات تصحى ده على كده وهذا كده يقول لك انت لو عندك خدام في البيت او واحد مملوك، انت عندك واحد مملوك، هل المملوك بتاعك ده يتصرف في بيتك كتصرفك انت؟ انت عندك عبد في البيت لما تقول انت وأولادك ومرتك في السفرة، هل العبد في جبل معكم؟ لا. هل العبد بينوم معكم وسط النوم؟ لا. هل العبد بيركب عربيتك معك؟ لا. هل العبد عنده نفس الشيكات اللي تحتك؟ لا. هل العبد يكنس البيت، يغسل الصحانة، يمشي السوق، ينوم الليل ورا البعض، بعد ما تاكل ياكل هو خدام. ما اذا كان انت عبدك ما بتسويه معاه في بيتك، فكيف ربنا يسوي خلقه به جل وعلا؟ اذا كان انت يا مملوك عبدك ما بتسويه معاه في البيت، فكيف ربنا يخلق مخلوق انت جوه الشمس وانت نزل المطر وانت تخلق الجنة وانت تطلع النبات وانت تقول ايش يكون فيكون؟ قال ربنا قال عمل ناس ديل الخلفاء بتوع ربنا، وربنا مشى وين؟ الخليفة معناه انه ما هو غاية، خلى خليفته وربنا غاب. اي في الكتاب يقول كده، كتاب المجانين المجاليل في سودان المجاليل تاج الأولياء والأولياء عنوان ضخم تفتح الكتاب الأولياء يقسمون الأرزاق وينزلون الأمطار ويخرجون الزرع والنبات ويصورون الأجنة في غيابات الأرحام. والله أبو جهل ما قال فيها، والله قوم نوح ما قالوا فيها، المشركون في مشارق الأرض ما قالوا مثل هذا الكلام. والمشكلة مش في البول، مش في البول يا ولد الحلال، المشكلة إنه في كتاب هداية موجود في البلد. أن يقال هذا الكلام في ظل قرآن يتلى، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الكلام ده لو كان قرآن غائب معليش، ما في رسول جبلك معليش، ما في هداية معليش، الجهل لكن أن يقول كتاب الله يتلى ورسول الله ينادي بأعلى صوتي أن هلموا إلينا، وهذا الجاهلية تقول أشد من الجاهلية الأولى. الغرابة هنا يا إخوان المدهش، كيف يحدث هذا في مجتمع فيه كتاب لله يتلى؟ وهل ينتظرون كتابا آخر؟ هل ينتظرون نبيا آخر غير محمد؟ ما في نبي ثاني جاي، ما في قرآن أقرأه القرآن الثاني، إما الرجوع إليه وفهم الفهم الصحيح كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالويل لكم يا أمتنا. أقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الدين. الكلام اللي يقول مش للطبالين الرقاصين النقاطين، لا لا، الكلام مو لكل الناس، الكلام له ناس خاص يختص به أبنائي بارك الله فيكم. أن تقولوا كما قال رسولكم هذه سبيلي أدعو، أدعو كلمة أدعو دي ما حد ما تنسوها، أدعو أدعو لشنو؟ إلى الله، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، عدم الشرك، توحيد الله جل وعلا أعظم وثية تقدمها وأعظم درجة تنالها أخي مسلم، أن تجند نفسك جنديا لله تبارك. والجندي لابد أن يكون عالما، إما عرفت بتنهار، إما علمت ما لابد لك من السلاح. وأمر سريعا على سلاحك يا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الأمور الضرورية جدا جدا للداعية. والشرط الأول الذي أقول العلم، العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فلابد من العلم الشرعي، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكتاب والسنة، لتؤهل نفسك تكون مبلغا. العلم أولا، ثانيا أبنائي العمل بهذا العلم، أن تعمل أنت بهذا العلم في خاصة نفسك، تترجم العلم في واقع حياتك، وتلزم نفسك وأهلك بهذا العلم، وتنفذ كتاب الله وسنة رسوله في واقع حياتك انت. انت في الاول قبال ما تكلم الاخرين. ودائما اقول لكم ما قاله الامام رحمه الله، مواعظ الواعظ لن تقبل، مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه اولا. يا قومي من اظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، اظهر بين الناس احسانه وخالف الرحمن لما خلع. ولابد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أن تعمل أنت بما تعمل. علم وعمل يا أبنائي، ثم دعوة للآخرين. بعد ما تعمل وتتمكن تبلغ هذا العلم للآخرين لتجرهم. ثم إذا دعوت الناس لابد أن تتجمل بالصبر، فإنك سوف تخاطب أنماطا من البشر وأنواع من الناس، ربما تتكلم واحد يجيك كف أيوة أنت عارف ما تقول واحد يقول من هناك يقول زي ما تقول زمان معلش معلش معلش معلش الصبر. والصبر كمان صبر الجميل. والصبر ذاته نوعين يا ولدي. اصبر يا محمد انا اعمل شنو؟ هل احنا صابرين نعمل شنو؟ هذا مش كثير هذا هو اتجاه. ولازم نصبر. يعني هنعمل في ما باليد حيلة. دي مو صبر. الصبر داير الله. الصبر الجميل. اخذت كم؟ شكرا لك. الكبد غدو فيها الله. نعمة كبيرة يا أكرم. أي والله نعمة. تأكل لك عزة كويسة فيها الله. أيوة الله فيك. تتذكر الرسول لما تقول ناس الطايف. أيوة. ترفع درجات يا ولد. الصبر الجميل. والأنبياء. ربنا يقول أصبر الصبر الجميل. أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. أصبر وما صبرك إلا بالله. دائما ربنا بيزمر أنبياءه بالصبر. لكن يا صبر ما صبر نوعيه. في صبر إنك تتحمل من أجل إنما لاقيته في سبيل ربك. والرب يرى والرب ينظر والرب يديك الأجر فيما فعل. كده تحط لك كتاب. أيوة بارك الله فيك. ما ترجع ما تسخط. أهو نقول لك من والله تعالى ما أجيب كتابي. والله تعالى ما أجيب. لا لا لا لا لا لا لا لا دي حاجة جميلة. العلقة دي والله زيها ما تأخذ لك علقة كويسة. أنا مرة مشيت في حتة واحد دعاني قال لي تعالى أعمل لي عايز اتزوج في الجزيرة اسمها عفينة عفينة عفينة عفينة صحي. ركبت عربيتي مشيت هناك عفينة. الساحة مليانة والدار مليانة والميكروفون شغال والهيطة كبيرة وصارت شارع ما بيجي. أسبوع الفات شيخ القرية مات. الخليفة الصوف الكبير مات. عين ولده بدال. أنا ما مشيت والشيخ مات ابن عم اللي أنا ماشي أعمله العديد ابن عمه. أها يا حسن سمعت ولد عمك مات. قال لي أيوة أنا بمشي حزي. أقول ما البركة فيكم. قال لا لا لا لا لا ما تمشي. ليه يا حسن؟ قال فاتي فيك بلاغ بالشرطة يا ساتر. ليه؟ قال ايه؟ قال ابو زيد جاي يقلع ابوه من القبر. اقلع ابوه من القبر فاتي بلاغ بالشرطة. طب اقلع احطه في جيبي او اديه ايه؟ ابن قلع ابن قلع بحطه في جيبي هنا. قال ليه ما تمشي؟ خلاص خلاص بلاغ ما بمشي ما بمشي. قال قعدنا صلينا المغرب قعدت الترابيزة حطوها عليه كتاب اثنين بيجاي واثنين بيجاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. جود الشيخ سميع من هنا جاي نسلم على مولانا. قال تفضل. جاء من هناك ثلاثة فوق. ثلاثة لقيت عدل كبير لقيت عدل. أنا شاهد بتاعي بيجاي لأول ما طلعت البيجاي قبض نبي والبيجاي مسك البيت اثنين بيجاي واثنين بيجاي قاعد بديت طربين شالوت رميت الطربين ماسك دي بيجاي. والشيخ قال عشا ما في ودرس ما في وتخلوا القرية اللي تطلع وقتها من القرية اطلع من القرية دي ما قريته قلت خلاص كلكم امشوا. انا اخر واحد اطلع من القرية ساعة 12 ونص بالليل انا طلعت من القرية 12 ونص بالليل. جينا صحيت عشان اقوم بينه وجيت الصبح. بعد يوم جاء العسكر قال امشي هناك الشرطة ما فاتح بلاغ. ابو زيد جاي يقلع ابوي من القبر. المصيبة يا اخوانا. تاني ركبت عربيتي مشيت هناك الجزيرة. مشيت 3 ساعات ونص دخلت العساكر. يا عساكر انا مطلوب عندكم. ايوه مطلوب عندنا مالكم؟ ده لما يخطب لك بلاغ هتقلع الشيخ. الله قلت كيف تستقبل كلام الشيخ؟ ده بقلع ابد قلعته. اوديه وين؟ كده بقول له اجي متحف احطه ولا احطه في جيبي وعمل بيه وانا ابو الشيخ عمل بيه شنو يا؟ قال مولانا اقعد برا هناك برا برا. جابوا لي كرسي قعدونا مع بنات اكثر من 50 بنت قعدات كل واحده عندها جيركن. دي بتاع الخمره بتاع الخمره بتاع الخمره صرفوا بوب الخمره يجي يصادروها يجي يشتروها تاني يجي يصفوا الخمرة يصادروها تاني يشتروها يحطوا تاني يا بنات انتوا قعدات كده ليه؟ حواليه كله يا بنات انتوا قعدات كده ليه؟ نحن ستات الخمره وليه تعمل الخمره يا بنات بتعذبوا عليه؟ ونعيش كيف يا مولانا؟ نعيش كيف؟ ما تعملوا شاي وتعملوا كسره وتعملوا حاجات غير الخمره؟ انا حيث بعد ساعه ونص وانا اتكلم مع البناتين اديتهم درس كويس اخيرا قال يا مولانا ابوك خلاص عفينا عنك عفينا معلش معلش معلش معلش انا سامع عفيت عني لا ان شاء الله ربنا يعفو عنك يسعد يا اخي تاخذ لك علقه كويسه شلوته حاجه كده دي بلغ دعوه ربنا واطلب الاجر من الله تبارك وتعالى ربنا حيفتح لك الطريق والدرب والقبول عند الاخرين يا أبناءنا ولولا الصبر والعناية يا أبناءنا والتحمل وابتغاء مرضات الله من وراء هذه الدعوة لما تحصلنا إلى هذه المجموعات وخيركم الكثير سلاح شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أرجو الله أن يمكن لدعوة التوحيد في هذه البلاد وأن يعلي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يقوي شوكتكم ويرفع صوتكم ويبلغ دعوتكم ويثبت أقدامكم كلكم ذكورا وإناثا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجزى الله شيخنا وسدد خطاه وأرجو الله أن يوصله بسلامة ويرجع إلينا مرات ومرات لنتذاكر سويا في أمر ديننا شكرا لكم كلكم أنت وهو وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net